بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فهذا هو المجلس 24 من مجالس قراءة كتاب تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. ويعقد هذا المجلس فجر يوم الخميس 24 من شهر رمضان لعام 42 و400 ألف. وبعد أن أنهى العلامة السعدي الأقسام الثلاثة التي يدور حولها القرآن، ألا وهي أصول العقائد والأحكام الشرعية الفرعية وقصص الأنبياء، انتقل بعد ذلك إلى ذكر فوائد منثورة منوعة غير مرتبة، وهي التي كما يقال لا تدخل تحت سلك بعينه، وإنما تكون مطردة في بعض القواعد والفوائد. قال رحمه الله تعالى: فوائد منثورة منوعة غير مرتبة. الأمة جاء في القرآن لعدة معاني: جاء بمعنى الإمام الجامع الجامع لخصال الخير، مثل قوله إن إبراهيم كان أمة، وبمعنى الطائفة كقوله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وهذا المعنى كثير، أن الأمة بمعنى الطائفة، وبمعنى الملة والدين لقوله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة، وبمعنى المدة الطويلة، ومنه قوله: وادكر بعد أمة. إذن فكلمة أمة أتت على مع أربعة معان في القرآن. المعنى الأول وهو المشتهر: الطائفة، وهذا الكثير، يعني الطائفة والجماعة من الناس. والمعنى الثاني: الإمام المقتدى به، كقول الله عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا. والمعنى الثالث: الدين والملة، وإن هذه أمتكم أي دينكم. وبمعنى الزمن والفترة والمدة، قوله تعالى عن في قصة يوسف: وادكر بعد أمة، أي بعد زمن. قال: السلطان أكثر استعماله في القرآن بمعنى الحجة، مثل قوله: إن عندكم من سلطان بهذا، وقوله: فأتونا بسلطان مبين، وهذا بمعنى الحجة. ويأتي بمعنى الملك، مثل قوله تعالى: هلك عني سلطانية. ويأتي بمعنى التسلط والسيطرة، مثل قوله: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. إذن السلطان في القرآن يأتي على ثلاثة معان: المعنى المشتهر الحجة، والمعنى الثاني الملك، والمعنى الثالث التسلط والسيطرة. قال: اللسان ورد في القرآن لعدة معان. ورد بمعنى الجارحة، اللسان المعروف، كقوله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، وقوله: يقولون بألسنتهم. وهو كثير. وبمعنى اللغة، كقوله: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، أي بلغة قومه، وقوله: بلسان عربي مبين. وبمعنى الثناء الحسن، كقوله: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. إذن اللسان له ثلاثة معاني في القرآن: اللسان العضو الذي في البشر أو في الحيوان، الثاني بمعنى اللغة، والثالث بمعنى المدح والثناء. واجعل لي لسان صدق أي أناسا يثنون علي بخير. قال: كلمة استوى وردت في القرآن على ثلاثة أوجه: تارة تعدى بعلى فتدل على العلو والارتفاع، مثل قوله ثم استوى على العرش، وقوله لتستووا على ظهوره، وتعدى بإلى فتدل على القصد، مثل قوله ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، أي قصد السماء. وتأتي بلا تعدية بحرف، بلا تعدية بحرف، فتدل على الكمال، ومنه قوله ولما بلغ أشده واستوى، أي كمل في عقله وأحواله كلها. ويا أخوة، هذا هنا لابد أن نفهم هذا الضابط والضوابط الأخرى، لأن أهل البدع يدلسون في معنى الاستواء فيقولون لم يرد القرآن في الاستواء في القرآن إلا بمعنى القصد، ويريدون من ذلك نفي الاستواء على العرش، نفي استواء الله على عرشه. فإذا فهمنا هذا الضابط فسنقول لهم: لا، كلمة استوى إذا جاءت معدات بعلى بحرف الجر على فإنها تدل على العلو والارتفاع، وإذا جاءت معدات بإلى فإنها تدل على القصد، وإذا جاءت بلا تعدية فإنها تدل على الكمال. وبهذه الطريقة نستطيع أن نرد على من يتأول هذه الكلمة بمعناها الآخر الذي لا يراد في هذا الموضع. ولذلك ضبط مثل هذه المواضع مهم جدا. دقيقة يا أخوان. السلام عليكم. فهذا الأمر مهم جدا يا إخوة، لأن أهل البدع يدخلون عادة من المعاني اللغوية، فيأخذون معنى لغويا صحيحا لكنهم يضعونه في غير موضعه، ولذلك يحصل منهم هذا التلبيس والتدليس. فإذا فهمنا هذه المعاني وأين توضع هذه المعاني، لم يستطع أهل البدع في هذا. مثل الآن استوى ما ذكرناه، مثل أيضا كلمة النظر، الذين يريدون نفي النظر لله، رؤية الله سبحانه وتعالى، يقولون النظر الذي جاء في القرآن إنما هو بمعنى الانتظار، ومنه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي منتظرة، وليس معناه أنها ترى ربها. فيقال لهم: لا، لابد أن نعرف كلمة النظر هذه، إذا عديت بإلى فإنها تدل على النظر بالعين الباصرة، وإذا عديت بفي فإنها تدل على التفكر والاعتبار، وإذا جاءت متعدية بنفسها فإنها تدل على الانتظار. وهذا بهذه الطريقة نستطيع أن نرد على شبه أهل البدع. ثم قال: التأويل. أكثر وروده في القرآن بمعنى عاقبة الشيء وما يؤول إليه وقت وقوعه، مثل قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل، أي وقوع المخبر به من العذاب. وقوله: هذا تأويل رؤياي من قبل، أي هذا ما آلت إليه وهذا وقوعها. وقد يأتي بمعنى التفسير وهو قليل، ومنه على أحد التفسيرين: وما يعلم تأويله إلا الله، أي تفسيره. وعلى القول الآخر يكون بمعنى من المعنى الأول، بمعنى يعني يؤول إليه الأمر، أي وما يعلم حقيقة المخبر عنه إلا الله وحده. فعلى هذا المعنى يتعين الوقوف على كلمة أو لفظ الله، وعلى المعنى الأول الذي بمعنى التفسير يعطف عليه والراسخون في العلم، أي ما يعلم تفسير المتشابه الذي يتشابه فهمه على أذهان الناس أو أذهان أكثر الناس إلا الله وإلا أهل العلم، فإنهم يعلمون تأويله بهذا المعنى. ولاحظوا أيها الأحبة الآن في كلمة التأويل اقتصر العلامة السعدي على معنيين، وذكر بعض أهل العلم معنى ثالثا وهو بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة تدل على ذلك. وهذا المعنى لم يقل به أحد من المتقدمين، وإنما جاء في كلام المتأخرين من أهل العلم. وشيخ الإسلام بن تيمية يقول: وهذا المعنى صحيح، لكن بشرط أن تكون القرينة صحيحة، لأن كثيرا من أهل البدع يصرفون اللفظ عن ظاهره لغير قرينة تدل على الصرف. فلذلك الأصل في كلام المتقدمين أن التأويل يأتي على أحد هذين المعنيين: المعنى الأول ما يؤول إليه الأمر، وهذا أكثر شيء في القرآن، بل هو نستطيع أن نقول كل ما في القرآن كلمة تأويل فإنه بهذا المعنى. المعنى الثاني في لغتهم بمعنى التفسير، وهذا مثل ما يقول الطبري رحمه الله: القول في تأويل قوله تعالى كذا، يعني تفسير قوله كذا. القول الثالث الذي قلت لكم أنه ذكره المتأخرون من أهل العلم، وهو صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة تدل عليه، ولكن يحذر من هذا المعنى الأخير، لأن بعضهم يصرف اللفظ عن ظاهره لغير قرينة. ثم قال: الغافل، ورد في القرآن بمعنى الجاهل، مثل قوله: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. ومثله أيضا: لقد كنت في غفلة من هذا، أي في جهل. قال: وبمعنى النسيان لذكر الله وطاعته وذكر طاعته، كقوله: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، أي الغافلين عن ذكر الله. قال: ومنه قوله: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. إذن الغافل لها معنيان في القرآن: إما الغفلة بمعنى الجهل، أو الغفلة بمعنى النسيان أو نسيان ذكر الله تعالى. ومثل حفظ هذه الألفاظ تسهل للإنسان فهم المعنى العام للآية. ثم انتقل إلى فائدة جديدة، فقال: فائدة إخبار الله أنه مع عباده يرد في القرآن على أحد معنيين، أحدهما المعية العامة، كقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، أي هو معهم بعلمه وإحاطته، وهذه مع كل البشر ومع كل المخلوقات، فإنه يعلم كل شيء سبحانه وبحمده. الثاني المعية الخاصة، وهي أكثر ورودا في القرآن، وعلامتها أن يقرنها الله بالاتصاف بالأوصاف التي يحبها والأعمال التي يرتضيها، مثل قوله واعلموا أن الله مع المتقين، مع المحسنين، مع الصابرين، لا تحزن إن الله معنا، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وهذه المعية تقتضي العناية، أتقتضي العناية من الله والنصر والتأييد والتسديد بحسب قيام العبد بذلك الوصف الذي رتبت عليه المعية. ونظير هذا تقسيم وصف العباد بأنهم عبيد الله، يرد في القرآن على نوعين، نوع عام مثل قوله إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، أي معبدا مملوكا لله. والنوع الثاني العبودية الخاصة، قال والنوع الثاني العبودية الخاصة، وهي تقتضي أن العبد بمعنى العابد المتعبد لربه القائم بعبوديته، وذلك مثل قوله وعباد الرحمن، وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده أليس الله بكاف عبده. فبحسب قيام العبد بعبودية ربه تحصل له كفاية الله. وبعض أهل العلم يزيد قسما ثالثا في العبودية، وهو قال وعبودية خاصة الخاصة، ويريد بذلك الأنبياء والمرسلين. وهذا التقسيم صحيح، لأن للأنبياء والمرسلين مقاما خاصا في عبوديتهم لله سبحانه وتعالى. ويجوز أن نبقى على التقسيمين، العبودية العامة وهي تشمل جميع الخلق، والعبودية الخاصة وهي تشمل أو تختص بالمؤمنين ومنهم الأنبياء والمرسلون. ثم قال ونظير هذا القنوت يرد في القرآن على قسمين، قنوت عام مثل قوله وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، أي الكل عبيد خاضعون لربوبيته وتدبيره. النوع الثاني وهو الأكثر في القرآن التدبير القنوت الخاص، وهو دوام الطاعة لله على وجه الخشوع، مثل قوله أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، وقوله وقوموا لله قانتين، قال وقوله يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، وقوله والقانتين والقانتات، وقوله ونحوها. ثم انتقل إلى معنى جديد وفائدة جديدة، فقال طغيان الرئاسة وطغيان البال يحملان صاحبهما على الكبر والبطر والبغي على الحق وعلى الخلق. برهان ذلك قوله تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، وقوله إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فعلل هذا التجرؤ والطغيان بحصول الملك ورؤيته لنفسه الاستغناء. أما الموفقون الأصفياء فإنهم في هذه الأحوال يخضعون لله ويعترفون له بالنعمة ويزداد تواضعهم. ولهذا لما رأى سليمان عليه السلام من ملكه ملكا كبيرا، ورأى عرش ملكة سبأ مستقرا عنده، لم يطغى ويقل هذا من حولي وقوتي ونحوه، بل قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. وقال قبل ذلك ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني

لها وقدرتهم عليها. فالآلية المتعددة المضافة، قال: فالآيات المتعددة المضافة إلى عموم قدرة تدل على الأصل الأول، والآيات المتعددة المضافة إلى فاعلها تدل على الأصل الثاني، ولا منافاة بينهما، فإن أعمال العباد مثلا تقع بفعلهم وإرادتهم وقدرتهم، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، وخالق السبب التام خالق للمسبب أو للمسبب. ومع ذلك فقد جعلهم في أفعالهم وتروكهم مختارين غير مجبورين. ونقف هنا أيها الأحبة مع هذه الفوائد الجليلة المباركة العظيمة. رحم الله العلامة السعدي رحمة واسعة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.